العقبة أول الواجبات التي تجب على الإنسان يوم النحر، وهي أول أعمال يوم النحر. وأما إلقاء الحصى من غير رمي فإن هذا لا يجزئ، كذلك رمي الإنسان الحصتين مرة واحدة فإن هذا لا يجزئ عنه بل تكون رمية واحدة. وإذا أراد الإنسان أن يستنيب عن غيره فإنه يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، وإذا أراد أن يستنيب عن غيره في أيام التشريق فإنه يرمي عن نفسه أول الجمع ثم يرمي عن غيره ثم يرمي التي تليها عن نفسه ثم يرمي عن غيره وهكذا. وهناك مذاهب من الفقهاء إلى أنه يرمي الثلاثة عن نفسه ثم يرمي الثلاثة عمن أنابه، والذي يظهر الله أعلم جاء في ذلك في كل جمرة أن يرمي الجمرة كاملة عن نفسه ثم يرمي الجمرة عمن أنابه وهكذا. ورمي الجمار من الواجبات، وقد شرع الله عز وجل الإقامة بذكر الله كما جاء في الخبر وفي الخبر علة. ورمي جمرة العقبة هو أول ما يبتدئ به الحاج من أعمال يوم النحر، وبه يتحلى تحليله الأول ويكون قد حل له كل شيء قد حرم عليه إلا النساء وذلك مجامعاتهن، وأما فطرة النساء فإنها تجوز له. كذلك المباشرة من غير إنزال فإنها تجوز له. وإذا جامع الإنسان زوجته قبل رمي جمرة العقبة فلا يحلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون قد جامع قبل الوقوف بعرفة فإن حجه باطل عند جمهور العلماء، فإن حجه باطل عند عامة العلماء. وأما من جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل رمي جمرة العقبة فحجه باطل عند جماهير العلماء خلافا لأبي حنيفة، وإنه لا يفسد الحج بالجماع إلا بالجماع قبل الوقوف بعرفة. وصواب أن الحج يبطل بالجماع قبل رمي جمرة العقبة، هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء وقال عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم من أئمة السلف، ولم يأتي في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفق العلماء على أنه لا يبطل حج الإنسان شيء من محظورات الإحرام إلا الجماع، فإنه يبطل الحج على خلاف السابق. وأما من أنزل من غير الجماع سواء بالاستمناء أو بمواساة الزوجة من غير إيلاد فهل يبطل الحج أم لا؟ قد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ذهب جماعة من العلماء إلى أن ذلك يفسد حجه وهذا مروي عن أحمد والشافعي، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يبطل، وأصاب في ذلك أن هذا لا يبطل حجه بل ينقص أجره. وإذا رمى جمرة العقبة تحلل من كل شيء إلا النساء، ثم بعد ذلك يحلق وينحر هديه بيده، وإن ناب غيره فلا بأس. والهدي هنا يجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فإنه يستحب له، كذلك يستحب لغير المفرد والقارن والمتمتع ممن ليس بحاج أن ينحر هديا في هذا الموضع، ممن كان من رفقة الحجيج من الخدم وغيرهم أن يذبح في هذا الموضع، كذلك يستحب لمن كان من أهل البلدان أن يبعث بهدي إلى مكة، ويوصي من كان هناك أن يذبح له هديا يوم النحر، فإن هذا من السنن المستحبة التي ينبغي المحافظة عليها وإظهارها شعيرة بين الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يفهم ذلك كما تقدم في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى، ويذبح الإنسان هديه بهدي كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 63 من الإبل، وهذا معلوم ما فيه من المشقة، فإن الإبل تنحر وهي قائمة معقولة لإحدى يديها ثم تطوى على جنبها، ومعلوم ما في نحر الإبل من المشقة، مع ذلك حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر هذا العدد، ثم أناب النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن ينحر ما غبر يعني ما بقي من الإبل وهي الباقي من 100 من الإبل، فإن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان 100، ولا حرج على الإنسان يسعى للهدي إذا كان هناك من يأكل الهدي، ولا حرج عليه أن ينيح ممن ينحر هديه ولو كان كل هديه، فقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك كله، فنحر هديه بنفسه وأناب غيره. ويستحب له أن يأكل من هديه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نحر 63 ثم سلقت ثم أخذ من كل واحدة قطعة من لحمها ثم وضعت في قبر ثم طبخت ثم أكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب من مرقها، وهذا يدل على حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ من جميعها، وفي هذا من الكلفة والمشقة على الإنسان أن يأخذ من جميع المذبوح قطعة من اللحم حتى تجتمع في قدر واحد، ما يدل على استحبابه أن يأكل الإنسان من هذه، وهذا ما ينبغي أن يحرص عليه الحاج. وبعد ذلك يدفع إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة وطواف الحج، والسعي الذي سعى بين الصفا والمروة قبل ذلك بعد طواف القدوم يقال أن الحاج لا يخلو من حالين، إما أن يكون مفردا يقارن هذا سعي الحج، وإما أن يكون متمتعا فذاك سعي عمرته، وهل يجزي عن سعي الحج أم لا خلاف في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجزي ويلزم سعي جديد، وذهب جماعة من العلماء إلى أنه يجزي ذلك عن سعي الحج. هذا قد جاء عن بعض السلف ومروي عن طاوس بن كيسان القلبي الإمام أحمد ورجعه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو الصواب أن السعي بين الصفا والمروة يجزئ مرة واحدة عن الحاج سواء كان مفردا أو متمتعا أو قارنا. وإذا كان الإنسان مفردا أو قارنا وأراد أن يطوف طواف القدوم وليس بين الصفا والمروة ويؤخر السعي إلى ما بعد ذلك فإن هذا لا حاجة عليه، ولولا أن يقدم ذلك كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطواف الإفاضة والسنة أن يفعله في يوم النحر، هذا أول وقته. وأما آخر وقته فقد ذهب جماهير الأئمة إلى أنه لا حد لآخر وقت طواف الإفاضة طواف الحج، ولا أخره بعد 10 سنين ولو أداه أجزاء عن حجته تلك، ولكن قد ذهب بعض الفقهاء وقال الإمام مالك إلى أنه لا يؤخرها عن أشهر الحج، فإن أخره عن أشهر الحج أجزاء عنه ما لم يؤديه، وصاب أنه لا يجب عليه الدم ويبقى في ذمته. فإذا خاف الإنسان من الزحام والمشقة ونحو ذلك معلم أن الطواف لا تدخل فيه النيابة، ويذهب إلى بلده ثم يرجع ويطول طواف الإفاضة ويبقى على حرمة ذلك حرمة النساء عليه، فإن لا تحل النساء حتى يطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة هو طواف الحج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة قبل الظهر، وهذا ما يدل على الإسراء بأعمال النسك يوم النحر. النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ونحر 63 وأناب عليه فنحر البقية ثم سلقت ثم قطع من لحمها ثم طبقت، ومعلوم بطو نضج لحم الجزور، ثم أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك كله، ثم دفع إلى مكة فطاف طواف الإفاضة قبل صلاة الظهر، ويدل هذا على العجلة في ذلك، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يبادر بالإتيان بالأعمال في أول وقتها. فقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بمنى كما جاء في الخبر، وقد جاءت في ذلك روايتان متضادتان، رواية أنه صلى الظهر بمكة ورواية أنه صلى الظهر بمنى. ثم بعد ذلك يكون قد تحلل من كل شيء وجاز له إتيان النساء، ويبقى عليه حينئذ المريض ليالي منى وأيام التشريق، ويجب عليه رمي الجمار كما يأتي بيانه. التحلل في هذا اليوم كما تقدم التحلل أول يكون بغير جمرة العقبة، وهل يكون التحلل باستيفاء الرمي كاملا بسبع حصيات، فلو رمى الإنسان حصاة ثم انشغل عنها ونحو ذلك ثم أراد أن يكمل، يقال أن الإنسان إذا رمى حصاة لا يجعل ذلك حتى يستوفي الحصى كاملا، وليس له أن يرتكب شيئا من حظات الإحرام، فلا يمس طيبا ولا يأخذ من شعره حتى يستوفي تلك الرمي ثم يأخذ من شعره. وإن قدم الأخذ من شعر رأسه قبل رمي الجمار جاز ذلك بخلاف بقية شعر البدن، فإنه لا يأخذ من ذلك إلا بعد رمي جمرة العقبة. وأعمال يوم النحر لا حاجة على الإنسان أن يقدم هذا على هذا، أن يقدم حلق شعر الرأس على الرمي أو يقدم الرمي على النحر، أن يقدم النحر على الرمي أو يقدم الطواف عليها كلها، فإن هذا مما لا حرج فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم ولا أكثر من هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. والحلق لا يجزي على الإنسان حتى يستوعب أكثر رأس ما يطلق عليه رأس، وحلق الشعرات ليصير شعرتين ثلاثة والنافية أو موضع متفرقة يسير من الرأس مما لا يجزي عن الحاج، لأنه لا يطلق عليه حلق للرأس، لأن الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، ويجزي على الإنسان تقصير الرأس وأن يستوعب الرأس كله بالأخذ منه، فإن هذا مما يجزي على الإنسان. والحلق أفضل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين مرة واحدة، وكل هذا من أعمال يوم النهر بأيهما جاء الإنسان فإنه يكون قد أدى ما عليه. ويرفع الإنسان المريث فيضيف بمنى ليلة الحادي عشر، ثم إذا دخل اليوم الحادي عشر يرتقب زوال الشمس، فإن زالت ودخل القبور رمى الجمار الصغرى فالوسطى في الكبرى، ويجعل العقبة هي آخرها، ويرمي الجمار بنفس العدد وعلى نفس السباع التي رمى بها جمرة العقبة كما تقدم الكلام عليه، ويرميها مرتبة ولا يرميها منكسة على قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة الذي قال بصيحة التنكيس، وهو قول لا يعول عليه، مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى والتابعين، فلا يعلم ولا يحفظ على أحد منهم أنه فعل رمي الجمار منكسا. فبعد ذلك اليوم الثاني عشر ثم الثالث عشر كل ذلك بعد الزوال. وإذا أراد الإنسان أن يرمي قبل الزوال مضطرا لشدة الزحام ونحو ذلك فيقال أنه يرخص إذا كان الإنسان مضطرا إلى ذلك ومحتاجا إليه يرمي قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد رمى بعد الزوال، وثبت عن بعض أصحابه أنهم رموا ليلا، ومعلوم أن رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نهارا، والصحابة عليهم رضي الله تعالى رموا ليلا، ورمي النهار ولو كان قبل الزوال هل هو أولى من رمي الليل أم لا؟ يقال الذي يظهر والله أعلم أن رمي الإنسان للجمار من بعد الزوال ولو كان ليلا أنه أولى من رمي النهار، وهذا الذي عليه عمل السلف عليهم رحمة الله. ولو رمى الإنسان مضطر محتاج إلى ذلك فلا حرج عليه قبل الزوال، هذا مروي عن غير واحد من السلف، مروي عن عكرمة ومروي عن طاووس، وقال به جماعة من الفقهاء كأبي الفرج ابن الجوزي وهو رواية عن الإمام أحمد، وهذا رسالة أيام التشريق، وذهب أكثر العلماء من عامتهم إلى أنه لا يجزي ذلك، وذلك أن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى كانوا يتحرون زوال الشمس فيرمون. والتحري والتحيل هو يدل على أن الإنسان يترقب ذلك فلا يجزئ عنه ما كان قبله، هذا على الأغلب، ولكن لما جاء في بعض النصوص عن بعض السلف الترخيص في ذلك قيل بأن هذا من المتأكدات التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليه. ومن الأمور التي يسر الإنسان فيها ويمتثل السنة أولى من الرمي قبل الزوال أن يؤجل رمي اليوم الأول والثاني إلى آخر الأيام بعد أن ينفر الناس، وهذا ما لا يفعله أكثر الناس ويفعله الخاصة من طلبة العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رخص لبعض أصحابه أن يؤخروا رمي أيام منها إلى يوم واحد، وهذا في حال العذر، وما قال أرموا في وقت لا أرمي فيه، فإن هذا لا يكون في أحد يرمي في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الزوال. وينبغي الإنسان إذا كان يجد مشقة أن يكون ذلك على الترتيب، الأمر الأول أن يلتمس الرمي ليلا، فإذا تيسر له ذلك يرمي أولى من الرمي قبل الزوال، وإذا شق عليه الرمي ليلا يؤخر رمي الجمار إلى يوم واحد يجمعه مرة واحدة يرمي ثم يرجع ثم يرمي حتى يستوفي رمي الجمار، هذا أولى من الرمي قبل الزوال، إن شق عليه ذلك كله يرمي قبل زوال الشمس، وهذا يرخص فيه في مسألة وهي في يوم النهر الأول إذا كان الإنسان يريد أن ينفر، وفي يوم النهر الأخير كما رخص في ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، وهو عنه نص صريح في هذه المسألة. والمبيت منها من الواجبات، ومن لم يجد موضعا يليق به ولا يشق على الناس بقاءه فيه فلا حرج عليه أن يدع المبيت في منى، إذا كان الإنسان مثلا يجد المغالاة في المباني وخاصة في وقتنا فإن الحلالات تأخذ مبالغ فائلة تصل إلى 10,000 وإلى أكثر من ذلك وأقل بيسير، فإن هذا مما يعذر فيه الإنسان أن يستأجر ويدفع مال لأجل المبيت، خاصة عند من لا يستطيع أو كان يستطيع وفي دفعه لهذا المال مشقة عليه، فإن الإنسان يقال له في مثل هذا أنه يدع المبيت منى ويبيت خارجها. وهل يجب عليه أن يلتصق بالبنيان أم لا؟ لا يجب عليه أن يلتصق بالبنيان، فإن هذا لا دليل عليه، ولو قاس ذلك بالصلاة فإنه قياس مع الفارق، فإنه يقال أن الصلاة في التصاق الناس صفوفا أن هذا مما دل عليه الدليل بخصوصه زائدا عن مسألة الصلاة، بخلاف المبيت بمنى فإن الإنسان يجب عليه المبيت بمنى من غير التصاق، فإن الصلاة لو صلى اثنان وجب عليهم أن يلتصقوا خلف إمام، ولو صلوا اثنين يجب عليهم أن يلتصقوا لا ينفردوا عن بعض، بخلاف المبيت بمنى فلو بات بمنى 10,000 هل يجب عليهم أن يجتمعوا في أحد جهات منى؟ لا يجب عليهم ذلك، إذن حينئذ القياس لا يطرد في حال الكثرة والقلة بخلاف الصلاة، فإنه يطرد في حال الكثرة والقلة، فحينئذ يقال أن هذا القياس قياس مع الفارق. فمن لم يجد مكانا للمبيت بمنى لا حرج عليه أن يبيت في أي موضع كان بمكة أو في غيرها، ثم يأتي إلى رمي الجمار. ومن قال بوجوب المبيت بمنى أن لا يكون له فهذا قول مرجوح، الصواب أنه يجب عليه أن يبيت أكثر الليل، ما يطلق عليه بيتوتة وأن يبيت نصف الليل وأكثر، والبيتوتة هي لمن سكن واجع أكثر الليل أو نصفه شطره، وسواء نام في ذلك أو كان يقظانا يذكر الله عز وجل ويصلي فإن هذا يسمى مبيتا. أما من لم يجد مكانا إلا في الطرقات أو فيه بذل وجه على أحد من الناس أن يطلب منه أن يبيت عنده أو يسكن عنده ونحو ذلك، هذا إذا كان فيه منة لأحد من الناس فإنه لا يجب عليه المبيت إذا كان لا يجد إلا ذلك. أما إذا كان ليس فيه منة صاحب يستطيع الإنسان أن يسكن عنده أو رحمه ولا يحق عليه ونحو ذلك، فإن هذا إذا وجد الإنسان وجب عليه أن يبيت، بخلاف ما يفعله بعض الناس يسكنون مثلا في المخيمات، والمخيمات هذه تفرض أموالا على ساكنيها ويحاول أن لا يدفع مالا ويسكن عند أحد يعرفه ونحو ذلك ويتخفى، وهذا يرتكب أمر محظور لتحقيق أمر واجب، يكون حينئذ قد دخل بيوتا بغير إذن أصحابها. ومن لم يجد إلا الطرقات أو الأرصفة أو الجسور فإنه لا يجب عليه المبيت، يخرج خارج منها ويبيت في أي موضع شاء. وفي هذه الأيام يرمي الجمار على الترتيب السابق، ويستحب له أن يبقى بمنى ليلا ونهارا وأن يصلي فيها الصلوات كلها قصرا في وقتها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء ويصلي الجميع في وقتها. ثم إذا أراد البيت الحرام يقال إذا أرادها لصلاة فإن هذا خلاف السنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما دخل المسجد الحرام في أيام منى كلها، وما يذكر بعض الفقهاء كابن حزم الأندلسي استنادا لما جاء في رواية أبي حسن الأعرج عن عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى إلى الحرم في أيام منى، فهذا وهم وغلط، بل النبي عليه الصلاة والسلام ما دخل المسجد الحرام في أيام منى، بل السنة أن يبقى في منى ويصلي فيها. عليه يقال أن الصلاة في منى في هذه الأيام أفضل من الصلاة في المسجد الحرام في هذه الأيام خاصة، لأنه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بسنته أولى من الأخذ بالعمومات، لأن هذا دليل خصه بفعله عليه الصلاة والسلام، مع أنه ميسور عليهم أن يذهبوا ويصلوا الصلاة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ذهب وطاف ورجع قبل الظهر إلى منى. ثم إذا انتهى من رمي الجمار يجب عليه حينئذ ألا يغادر البيت إلا وقد طاف طواف الوداع، وطواف الوداع واجب على من جهة مشروعيته فهو مشروع بإجماعهم. أما الوجوب فذهب الجماهير إلى وجوبه، وذهب بعضهم إلى أنه سنة ومستحب، وقد جاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك كما جاء في حديث عبد الله بن عباس أأمرنا ألا ننفر حتى يكون آخر عهدنا ببيت الطواف، وجاء أمر عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى في ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عمر بن الخطاب كما جاء عند الإمام مالك الوطن من حديث أحمد السعيد أنه أرجع رجلا مر الظهر لم يطوف طواف الوداع إلى أن يطوف بالبيت. وطواف الوداع هو خاص بالحج وليس بالعمرة، وأما طواف الوداع للعمرة فليس من السنة، بالذي يظهر لي والله أعلم أنه من البدع المحدثة الذي قال بها متأخر الفقهاء، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين أنهم قالوا بطواف الوداع للمعتمر، وما جاء في ذلك عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في المدونة لمسألة الطواف وفرد فيه لا أعلم من قال بذلك، والمشهور عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى وعن أصحابه عدم القول بذلك. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ضعيف في إسناد ابن أبي لمالي النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج منكم اعتبر فليكن آخر عهده ببيت الطواف، وهذا خبر منكر قد أنكره سائر الأئمة. يطوف طواف الوداع ثم يصلي ركعتين، لأنه لكل سبع ركعتين يطوف من غير رمل ولا اطباع، وثم يدفع بعد ذلك يكون آخر عهده ببيت الطواف. والسنة في هذا أن يكمل الإنسان مبيته بمنى أيام التشريق كاملة، وإن أراد أن يتعجل فلا بأس عليه خشية إذا كان يخشى فوات شيء ونحو ذلك، ولو كان من غير حاجة لظاهر النص في كلام الله عز وجل وفعل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يدفع وأن يتعجل في يوم النفر الأول فيدفع بعد رمي الجمار شريطة لا يغاب عليه تعب عليه الشمس وهو بمنى. وأما من انشغل بترتيب المتاع والبحث عن الرفقة وغابت عليه الشمس فلا حرج عليه أن يدفع أيضا. كذلك أيضا من خرج من منى ثم أراد أن يرجع لأنه فقد شيئا أو أراد أن يأتي بعض الرفقة ونحو ذلك فإنه لا حرج عليه أن يخرج مرة أخرى. أما من كان حاله كحال إقامة لمنى ثم ما قرأ عليه النفر إلا بعد غروب الشمس فلا ينفر من ذلك. ليس في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو موقوفات عن الصحابة عليهم رضوان الله تعالى، والموقوفات أمثال هذا ينبغي أن تكون لها اعتبار باعتبار أنه لا يوجد مخالف في ذلك. ويكفي ما تقدم الإشارة إليه أن الأمة قد أجمعت على أن الجماع يبطل الحج، ومع هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإنما هو إجماع الصحابة كما جاء عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم، ولم يخالفهم بذلك أحد، فبقي إجماعا لم يخرم فيما أعلم إلا منذ قرون يسيرة. وقد قال بخلاف ذلك الإمام الصنعاني عليه رحمة الله كذلك الشوكاني، ولا أعلم من سبقهم إلى هذا القول. بل ينبغي إذا عرف عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا في مسألة من المسائل وكانت هي من المسائل الظاهرة ينبغي أن يصار إليها إذا كان هذا من مشهور المسائل وفعلت علانية، ينبغي أن لا يقال بخلاف ذلك، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم هدي أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. ثم إذا انتهى الإنسان من الطواف طواف الوداع يبادر بالخروج من مكة ولا يبقى فيها، وهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله وظهر من فعله عليه الصلاة والسلام، فإنه ما بقي بمكة طويلا، وهذا الأليق بتسمية طواف وداع، لأن من كان آخر عهده بالبيت فلات ما سمي طواف وداع، أو كان ما كان آخر طوافه بالبيت سكنة وإقامة ما سمي وداعا. كذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى أحدكم حاجته، وفي رواية حجته، فليرجع إلى أهله. والخبر صحيحا، وقد أعلى بعضهم كلمة الحج حج فيه. ويكون حينئذ الإنسان قد انتهى من نسكه كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أعلم وظهر لي من الأدلة من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوال أئمة السلف من الصحابة والتابعين. وثمة جملة من المسائل تنكبناها، ومنها ما كان قد فات عن سهو أو نسيان ونحو ذلك، والوقت قصير ومسائل المناسك مما يطول استيعابها، فإن أصبت فمن توفيق الله عز وجل وتسديده وإعانته، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان، والله ورسوله بريئان منه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. والآن ننصرف إلى الأسئلة. وين الأسئلة؟ وين الأسئلة؟ يعبرني الإخوان عن أي مسألة تطرقت لها في هذا الدرس ألا أقرأ السؤال الخاص فيها، لأن يعني يشق استيعاب الأسئلة كلها، وإنما نأخذ ما ند أو ما استشكل مما طرح، ما استشكل مما طرح. أما إعادة ما قلناه يرجع الإنسان إذا كان يستطيع للشريط أو يسأل خارج الدرس. يقول إذا طفت طواف الإفاضة وطواف الوداع بنية واحدة هل هذا يجوز؟ إذا أخر الإنسان طواف الإفاضة ولم يطف طواف الإفاضة في يوم النحر وأخره إلى طواف الوداع ليجمعهما مرة واحدة فإن هذا لا حرج فيه على الصحيح من أقوال العلماء، وهذا على بجماع الفقهاء من الحنابلة والشافعية. يقول إذا تعبد الشرطي بالحج وبزي الرسمي ما حكم ذلك الزي وهل عليه فدية؟ قال أنه يجب عليه أن يتجرد، يجب عليه أن يتجرد إذا كان لا يستطيع ذلك في أوقات اللباس قدر إمكانه يؤخر لباسه إلى يوم عرفة ثم يحرم مع الناس ثم يبقى تلك الليلة إلى قريب الزمرة ثم يتحلل، فيكون وقت وساعات يسير بالنسبة له إذا كان لا يستطيع أن يحرم الوقت كله حتى وإن كان في نيته أن يدخل في النسخ، وإذا تعذر عليه ذلك رخص له كما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس الذين يقومون على مصالح الناس بعدم البيت بالإناء من اشتغل بسقي الحاج، وكذلك الرعاة الذين يرعون الهدي ويصونونه كذلك أولى ممن يصون من يصون الناس أن يدع شيئا من الواجبات. يقول عندي عم ناقص العقل وعنده تخوف من الزحام وقادر بماله فهل ينيب من الحج عنه؟ ينيب. النيابة في الحج هي جائزة بالإجماع على اختلاف في تنزيلها، النيابة في الحج هي جائزة بالإجماع، منهم من قال أن النيابة لا تجوز إلا عن الميت وهذا قال الإمام مالك عليه رحمة الله، ومنهم من قال أنها تجوز عن الحي في الفرض فقط بخلاف النافلة، وهذا قول جماعة العلماء ورواه الإمام أحمد وقال به الإمام الشافعي، ومنهم من قال أنها تجزي بالنفل والفرض إذا كان الإنسان ليس بمستطيع، وهذا هو الأظهر. إذا كان الإنسان يريد الحج ولم يكن لديه تصريح حوله ولم يتمكن من ذلك يذهب ويشترك، يذهب ويشترك. يقول إذا أردت التمتع بالعمرة إلى الحج ولكن ربما أدخل مكة صباح يوم التروية فهل يجوز لي أن أعتمر ثم أذهب إلى منى؟ نعم يجوز أن يعتمر، والعمرة مشروعة في كل يوم من أيام السنة بالاتفاق إلا في يوم عرفة أيام التشريق فقع خلاف، ذهب بعض الفقهاء من الحنفية وغيرهم إلى أنه تكره العمرة في يوم عرفة لأن يعني الناس منصرفون وهو موسم حج، فإذا كان الإنسان في اليوم التروية يعتمر لا إشكال فيه، أما يوم عرفة والناس مندفعون إلى عرفة فإن الأولى أن يدفع ويكون مفردا أو قارنا. يقول الرجل إذا أراد أن يتمتع بعمرة للحج ولكنه يقول أنا لا أملك ثمن الهدي هل يجوز لي أن أنوي الصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلي من قبل أن أسافر أو قبل أن أسافر؟ أولا من لم يجد الهدي فإنه يجب عليه أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 3 أيام قبل أن يسافر قبل أن يسافر أهله في أيام الحج ويكون آخرها يوم عرفة، جاء ذلك عن غير واحد من السلف عن عبد الله بن عمر وعائشة عليه رضوان الله تعالى وعن علي بن أبي طالب ووقع الإمام أحمد ذهب إليه الجماهير، وإذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة لا حرج عليه أن يصوم أيام التشريق على قول الجماهير، وليس له أن يؤخر هذه الأيام إلى ما بعد أيام الحج، وإذا أخر أيام الحج اتفق العلماء على عدم الزوال بذلك واختلفوا في الإجزاء، هل يجزى أن يؤديها كاملة بعد ذلك أم لا؟ الخلاف في المسألة على قولين، وإن أداها فنرجو أنها تقبل منه. وأنا لم أكن أن أؤدي السبعة قبل أن آتي إلى مكة فلا، فإن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الله عز وجل في ظاهر القرآن. الاشتراك في الحج إذا خشي الإنسان أن يحبسه حابس مرض شرط عائق يظل الطريق ونحو ذلك أو يفقد ماله، يستحب له أن يشترط كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام ضباعة بنت الزبير. وإذا لم يخف شيئا هل يجوز الاشتراك أم لا؟ يجوز له أن يشترط. ثبت عن عمر بن الخطاب عليه رضي الله تعالى أنه قال للسويد ولم يكن يشكو شيئا، وجعل عثمان وعلي بن أبي طالب. يقول لو أن رجل آخر رمي الجمار إلى آخر الأيام فهل يرمي الجمار الأولى في وقت واحد والثانية كذلك والثالثة كذلك؟ لا، يرمي الثلاثا ثم يرجع إليها على حسب الترتيب، لأنها كلها متعلقة بكل واحد منها متعلق بيوم منفرد بخلاف النيابة أنها متعلقة بيوم واحد. يقول رجل اعتمر في أشهر الحج وجلس في مكة حتى أتى اليوم الثامن ونوى أن يحج عن غيره يوم الثامن علما بأنه قد حج سابقا، هل يصح هذا؟ رجل إذا اعتمر في أشهر الحج وبقي في مكة ثم أراد أن يجعل الحج عن غيره والعمرة عن نفسه صح ذلك منه، وحكي اتفاق الأئمة الأربعة أنه يجوز للمتمتع إذا أراد أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن غيره ويجعل الحجة عن شخص آخر أن هذا يجزي عنه ويجب عليه الدم. يقول امرأة حجت الفريضة وبعد تحللها التحلل الأول من رمي الجمار والتقصير حاضت ولم تتمكن من الطواف والسعي إلى ما بعد الحج، ثم تزوجت قبل طوافها وسعيها وبعد الزواج طافت وسعت. أولا، زواجها العقد في ذلك صحيح، لأنه قد وقع العقد بعد رمي الجمرة العقبة، يكون العقد صحيح والجماع مبطل للحج، إذا العقد لا أثر لبقاء ما تبقى من الإحرام عليه. ويجب على المرأة هنا بدنه، يجب عليها بدنه، وأن تحج مرة أخرى وهي جاهلة معذورة. هل من كان متمتعا يجب عليه أن يبقى في مكة، وإذا خرج من مكة وأراد الرجوع قبل يوم الثامن يجب عليه أن يدخل محرما؟ إذا كان متمتع وذهب ورجع لا يجب عليه الإحرام مرة أخرى إلا يوم التروية من منى. يقول سفر المرأة مع رفقة مأمونة هل هو خاص بالسفر للحج يسحب عليه كل سفر؟ ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه الفتح أنهم أجمعوا على أن هذا خاص بالحج والعمرة. بالنسبة لمن المرأة التي تحيض هذا يسأل عنها، المرأة التي حاضت قد طافت طواف الإفاضة يسقط عنها طواف الوداع بالاتفاق، وهي معذورة في ذلك وتنصرف من غير طواف. أما طواف الإفاضة يقال أن المرأة لا تخلو من أحوال، إذا كانت تستطيع أن تبقى حتى توصل ثم تطوف طواف الإفاضة فهذا هو الأفضل وأكمل، وإذا كانت تستطيع أن ترجع إلى بلدها ثم ترجع بعد طولها فتطوف طواف الإفاضة ثم تنصرف فهذا أيضا الأكمل، وإذا كانت لا تستطيع وشق عليها ذلك كله كالآفاقيين أو الذين يأتون بحملات ومرتب لهم حجوزات رحلات دولية ونحو ذلك لا يستطيع التخلف عنها، وإذا تخلفوا لا يمكن لأحد أن يعينهم بحجوزات أخرى ونحو ذلك ويشق عليهم السكنة أيضا، فهم يسيرون وفق جداول معينة في مسيرهم وذهابهم وجيهم، لا حرج على المرأة أن تستثمر ثم تطوف، وهذا الذي ذهب إليه جماعة من العلماء كشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيره. قل من نذر أن يحج ولم يحج في حج الفريضة فهل تجزئ عنهما حجة واحدة؟ نعم، إذا أدى الحج، بل أن حج الفريضة أكد من حج النذر. يقول ماذا عن التكبير المطلق المقيد ومتى يبدأ المقيد؟ هل يكون بعد أذكار الصلاة أم قبلها؟ يكون بعد الصلاة. المطلق يكون في كل الأيام من يوم عرفة بعد صلاة الفجر إلى انتهاء أيام التشريق، قبل بعد صلاة العصر إلى قبل غروب الشمس ينتهي التكبير. أما المقيد فهو في أثناء هذه الأيام، يكون بعد الصلوات، وهذا قد جاء عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وسلمان الفارسي وكذلك مجاهد بن جبر وغيره. يقول من قال بوجوب متعة الحج المراد بذلك التمتع. قل من حج عن شخص ولم يأخذ إلا نفقة الحملة فما هو أجره؟ إن احتسب يتيه الله عز وجل الأجر، فيحسب الإنسان فضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل واسع. والقاعدة أن ما سكت عنه من بيان فضله مما يجوز من أعمال البر أن الإنسان إذا لم يحصره حاصل فإنه على باب كريم، ينبغي للإنسان أن لا يقيد ذلك بانتظار ورود نص، لأن الله عز وجل خزائنه ملأى وهو أكرم الكرماء سبحانه وتعالى، فليس الإنسان يقول ليس الإنسان يدل دليل على أنه يجر على هذا وأنه ينبغي أن لا يجر ونحن ذلك، هذا تضييق واسع، والإنسان ربما يفكر بنفسه. فالإنسان أمام رب كريم عظيم، فإذا لم يرد في المسألة نص ودل على جوازه وهي من جنس التعبد ولا يوجد باب يحد الأجر، لا حرج على الإنسان أن يقول بالمثلية في مثل هذا الموضع. إذا ناب الإنسان عن غيره ونمى واحتسب أن يؤجر على هذا الفعل يقال أنه قد يؤجر على هذا الفعل، وإن لم يرد دليل بخصوصه. يقول إذا كان سيضحي هل يأخذ من سنة الفطرة عند الإحرام؟ أولا بالنسبة للمضحي من أراد أن يضحي فقد جاء في ذلك حديث سلمة إذا أراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعر بشره شيئا وهو في الصحيح، وقد قال بعض الفقهاء بعض الأئمة النقاد بوقته على عليها وهو الصواب كما صواب ذلك الدارقطني وغيره، وقد اختلف العلماء في ذلك هل هو على التحريم مع الكراهة على قولين. ويقال أن المسألة التي تحتاج إلى بيان هي أن الحاج لا يجب عليه أضحية، أن الإنسان إذا أراد أن يحج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا ليس عليه أضحية، وإذا كان أهله يريد أن يضحون يضحون عن أنفسهم ولا يمسك عما يمسكون عنه إلا إذا دخل في الإحرام فإنه يمسك عن الإحرام نفسه. الأمر الثاني هو أن الإنسان إذا كان مقيما وبعث بهديه إلى مكة والناس يضحون لا يمسكه لأنه بعث بالهدي إلى مكة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كما في البخاري من حديث عائشة قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث بهديه إلى مكة ولا يمسك عما يمسك عنه الحاج. إذا كان مقيما وأراد أن يضحي هو فهل يمسك أم لا؟ يقال إنه يمسك، ولكن إذا كان يريد أن يضحي عنه غيره فوالده يريد أن يضحي عن العائلة وأهل البيت أو أحد الإخوة يقول أنا سأضحي عنكم جميعا لا يجب عليهم أن يمسك، وإنه يمسك يمسك الأخ أو الوالد. أما ما جاء من حديث عائشة وهذا يستدل به البعض أن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى عن نسائه بالبقر وكنا قد حججنا معه، يستدل به البعض على أن الحاج يضحي يقال أنهم يسمون الهدي أضحية، وهذا وارد في اصطلاح واصطلاح السلف، وهذا ما ينبغي أن يتنبه له، أن كثيرا من يستدل بعض الألفاظ يستدل بها على اصطلاح قد وضع في عصره فيسحب النصوص عليها. ولهذا يقول شيخ الإسلام تيمية أن كثيرا من الناس من يخطئ في فهم كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفهم مصطلحات في زمنه فيجدها في نصوص الشرع فينزلها على فهمه ولم يأتي بها النص على هذا المعنى، وهذا ما ينبغي لطالب العلم أنه إذا وقف على لفظ خبر أن يرجع إلى اصطلاحات السلف وأقوالهم سواء في الفقه أو في العربية في أشعارهم ونحو ذلك حتى يفهم مرادهم من هذا الإطلاق. يقول هل الحلق بالمكين رقم الصفر يعتبر حلقا؟ نعم يعتبر حلقا، لأن الحلق الحادث بالأمواس الحادة التي لا تبقي شيئا هذا يعتبر حادث ما كان معروفا بهذه الدقة عنده. مسائل مكررة. يقول ذكرتم عدم مشروعية التكبير عند آخر الشوط من الطواف لعدم ثبوت حديث ألا يستدل مشروعية التكبير لظاهر حديث جابر فيه كلما حاذ الحجر كبر، وهذا يصدق على من أتى الحجر في آخر الأشواط. يقال أنه قال كلما حاذ الحجر كبر، أمثال هذه الإطلاقات تحمل على الأغلب والأكثر، تحمل على الأغلب والأكثر، وهذا يظهر من قولنا أيضا كما جاء في بعض الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رمى الجمرة انحرف قليلا واستقبل البيت ودعا، مع أنه ما يدعو عند الجمرة الثالثة واضح وهي ثلاث، فكيف بالسبع وهي أكثر وهي من باب أولى. كذلك أيضا في السعي على الصفا والمروة النبي عليه الصلاة والسلام يقف عند كل مرة إلا المرة الأخيرة يخرج من غير دعاء. قل أيهما الأفضل، العمرة في رمضان أو العمرة في ذي القعدة؟ العمرة في ذي القعدة أفضل. هل يحرم على من أراد الحج أن يأخذ من أظفاره أو شعره؟ إذا دخل الإنسان في الإحرام لا يجوز له أن يأخذ من ذلك شيئا باتفاق الأئمة الأربعة بحكم الإجماع في ذلك. قد جاء عن داود الظاهري أنه قال بجواز ذلك باعتبار أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك شيء، وعدم ثبوته يدل على العدم، ويكفي ذلك إطباق السلف على ذلك عملا. يقول هل المفرد والقارن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم؟ المفرد والقارن له أن يقدم، والسعي الذي يكون بعد طواف القدوم هو سعي الحج أن يقدمه. ولهذا قد ذهب غير واحد من العلماء أنه لا يقبل الطواف، أن السعي بين صفا ومروة إلا بطواف يسبقه، لا يكون سعي مجرد. فليس الإنسان إذا دخل البيت الحرام يذهب للمسعى يقول طواف القدوم لا أطوف، وإنما هذا سعي الحج ثم يغادر، لا، بل يطوف طواف القدوم تحية البيت ثم يسعى صفا ومروة، فيكون كأنه حي البيت واستحل الاتيان بالسعي في هذا الوقت. يقول سؤال يعني جوابه هو هل صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة؟ هل قيام عليه الصلاة والسلام كل ليلته من النفل ثم يوتر أو كله وتر؟ أولا، ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمال نقلت عنه ما يتعلق بالمناسك، هذا الذي نستدل به على عدم وروده أنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيام الليل هل هو من أعمال المناسك؟ ليس من أعمال المناسك، عليه حينئذ طلب الدليل فيه أو عدم وروده في الدليل تكلف، لأن بعض الفقهاء يقولون أنه لا يستحب الوتر في مزدلفة، أنه لم يتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هل أداء الوتر هو من المناسك أصلا حتى يذكر؟ ليس من المناسك. إذا سائر الصلوات، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلوات، هل استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك من الجلال والإكرام؟ هل قال ذلك؟ حينما أذن مؤذنه هل قال الذكر وصلى عليه بعد الأذان وسأل النبي عليه الصلاة والسلام الوسيلة؟ هل قال ذلك؟ هذه ليس من أعمال المناسك حتى تذكر. إذا كانت من أعمال المناسك ولم تذكر نطلب فيها الدليل، أما ما لم يكن من أعمال المناسك نبقيه على أصله حكما، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك الوتر في حضر ولا سفر. النية واجبة وتجب على الإنسان عند دخوله في الإحرام أن ينوي الحج، ويكفي في ذلك استحضاره أنه لبس الإحرام ولبى وأنه مقبل على البيت. بعضهم، وهذا جاء عن بعضهم، أنه ينتظر ويصمت قليلا حتى ينطق بالنية في قلبه، جاء عن بعض السلف كسفيان وغيره، ولكن لا يظهر هذا سنيته بل أن ولا وجوب، بل يكفي من ذلك استحضار ذلك في القلب بداهة، كحال الإنسان حينما يتوضأ يقصد الصلاة لا يصمت، يقول أني سأصلي بقلبي سأذهب إلى صلاة الظهر ونحو ذلك، هذا مما لم يكن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ولا هدي السلف الصالح. هل يوجد أسئلة؟ نعم. ذكرنا أن بعد طواف الإفاضة ركعتين كذلك طواف الوداع. يقول إذا قيمت صلاة أثناء طواف الحاج صلي معهم، تقدم الكلام عن هذه المسألة بيناها. نعم. ما يكون خرج من البيت، خرج من البيت وانصرف عنه فلم يصلي فيه فسعى وخرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يقول آخر طوافه بالبيت صلاة، والبيت المراد به الكعبة، آخر طوافه بالبيت آخر عهده بالبيت الطواف، المراد بذلك المسجد الحرام، لا يأتي إليه ويبقى في أمره سنة وأن يغادر إلى أهله، وهذه ما تقدم الإشارة إليه وهي المبادرة. كان المسعى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام منصرف عن المسجد والمفصول، هذا إلى عهد قريب من أقل من قرن، كان يوجد بين المسعى وبين المطاف محلات تجارية وممر، ناس يبيعون ويشترون يذهبون ويجون، هذا معلوم يدركه ربما الكثير أنا لم أدركه، وهذا يدل على أن ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام آخر عهده بالبيت الطواف ثم يكون السعي، أن هذا لا يعني أن الإنسان باقي في البيت، فينبغي أن يحمل أمثال هذا النص على قضية الحالة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. سعي هذا سعي الحج ما له كالطواف. لها أن تسعى، لها أن تسعى. نعم. لا بأس به. نعم. ما لا أصل. لا. لا. أين؟ مدى منها جاءت ينبغي أن لا يأتي بها إلى المحرم، جاءت وانتهت، من الإحسان إليها أن نرسلها مع رفقة حملة نساء، يعني هناك حملات تعتني بخادمة مكاتب في التجاريات يحججون خادمات يقوم عليها طي الثقاف، لا حرج، بل من الإحسان عليها تحجيجها. نعم نعم. لا يخلو إذا كان الاستطاعة ظنية، ظني احتمال، فهذا لا يؤخذ به، إذا كانت غلب الظن فهذا يؤخذ به، تنتظر الأمراض العارضة ما يناب عن أصحابها. نعم. لا ما جاء في ذلك ضعيف. يقول الصلاة المضاعفة في الحرم الخاصة للصلاة الفريضة أم أنها عامة للنافلة والفريضة؟ عامة للنافلة والفريضة، فإذا كانت عامة للنافلة والفريضة في الحرم فالنافلة في البيت أعظم من المضاعفة من النافلة في المسجد الحرام. نعم. حج عن غيره؟ لا، لا يوحد. النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفرق بين النائب وغيره. نعم. تكلمنا عليه المسألة هذه، أنه لا يجوز أن يؤخرها عن أيام الحج، يصوم أيام التشريق إذا لم يستطع. نعم. آثم، يجب عليه أن يتوب، يجب عليه أن يتوب ويصوم هذه الأيام. يقول ما حكم العمرة؟ العمرة صار فيها أنها واجبة، ثبت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وزيد بن ثابت، وبل حكي الإجماع على ذلك، إجماع الصحابة كما روى ابن حزم في كتاب المحلى من حديث محمد بن سيرين قال لا أعلمهم يختلفون في وجوب العمرة، وهذا دليل على أنهم لا يختلفون في ذلك. ولا أعلم أحد من الصحابة عليهم رضوان الله تعالى قال بخلافه، وإنما هو قول جماعة من الفقهاء من التابعين وأتباعهم أنها سنة، وذهب إلى هذا جماعة من الأئمة الكبار والمحققين كالإمام مالك عليه رحمة الله، ورواية عن الإمام أحمد قال به شيخ الإسلام تيمية وصاب أنها واجبة. قل ما حكم صيام أيام العشر كلها؟ صيام العشر يوم النحر لا يجوز لأنه يوم العيد، يحرم لا يجوز صيامه بأي حال. أما صيام العشر فهو سنة، صيام التسعة أيام فهي سنة، وذلك أن هذه الأيام أيام العشر ما من العمل أعظم وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وإذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا جهد من سبيل، قال ولا جهد من سبيل إلا رجل خرج بنفسه وما لم يرجع من ذلك شيء. وهذا من الأعمال التي ينبغي الإنسان أن يحرص عليها قدر إمكانه. وأما عدم ثبوت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لم تثبت، وعدم الثبوت يدل على العدم. ثم النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يحث أمته على أعمال النبي عليه الصلاة والسلام تركها لما هو أولى منها. لهذا نقول بأن الأذان أفضل من الإمامة وتركه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم به لأنه عليه الصلاة والسلام منشغل بما هو أعظم بتعليم الناس وإرشادهم والجهاد والانشغال بمصالح الناس ونحو ذلك. يقول كيف الجمع بين أو انطلق في الحجة مع امرأتك مع أنها مع رفقة أمينة وبين حج الخادمات الآن؟ أولا في ما تقدم تقريره والكلام عليه في مسألة حج المرأة مع مجموعة من النساء ذكرنا أنه قول جماعة من السلف، وقال عطاء ومحمد بن سيرين وقتادة والحكم بن عتيبة والأوزاعي، وقال به الإمام أحمد في رواية والإمام مالك والشافعي، وقال به شيخ الإسلام تيمية وغيرهم، وجاء هذا عن غير واحد من المحققين، ويكفي في ذلك ما ثبت عن بعض الصحابة عليهم رضي الله تعالى كعبد الله بن عمر وغيره. مسألة قول النبي عليه الصلاة والسلام بقوله فحج مع امرأتك، هذا أمر للرجل أن يحج مع المرأة أم أمر للمرأة أن ترجع؟ أمر للرجل أن يحج مع المرأة، و النبي عليه الصلاة والسلام ما ألحق نهيه بالمرأة، بل أنه هذا الدليل يستدل به على ما قلنا من أن المرأة ذهبت، ولو كان الحكم متقرر ومقطوع به أن المرأة إذا وجدت رفقة من النساء أنها لا تحج ما اجتهدت وذهبت لتحقيق هذا الركن، ولكن الجهل هنا من الزوج أنه ظن أن اكتتابه في الغزوة يعبره عن الحج مع امرأته لأنه راغب في ذلك، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، كان يسأله أيهما أرجح، هل أذهب وهذا أوجب أم أدع المرأة، فقال اذهب وحج مع امرأتك أشوى بالرخصة له، لأنه قال اكتتبت في غزوة كذا أي أني كنت منها وفرض علي ذلك. ويجب الجهاد مثل هذه الحالة، عين ولي الأمر أشخاصا ودونهم أنهم يخرجون وينفرون، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فامرأتي ذهبت حجة، فقال اذهب وحج مع امرأتك، أي أنه طلب للنبي عليه الصلاة والسلام الرخصة في هذا. يقول من أخر طواف الإفاضة وجعله بدلا عن الوداع ولم يشعل الحج فهل يكون السعي بعد طواف الوداع؟ أولا ينبغي أن يتحرى الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا يجتهد بتقديم وتأخير قدر إمكانه إلا ما جاء من عمل يوم النحر، باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام رخص في ذلك، فإن ما سئل عن شيء يومئذ يعني ذلك اليوم قدم على آخر إلا قال افعل ولا حرج. أما تقديم ما كان في أول أعمال الحج وجعله من آخر أيام الحج ينبغي الإنسان يحترس في ذلك، مع أن الفقهاء يرخصون لأن الإنسان يبحث عن الكمال، وهذا ركن من أركان الحج لا يفعله الإنسان إلا في عمره مرة على وجه الوجوب، وينبغي أن يسقطه كما كان. وينبغي أن يتنبه أيضا إلى مسألة مهمة، وهو أن الإنسان يسقط فرضه بأول حج. كثيرا من العامة يقول أنا حجزت حجة وأنا شاك فيها، قصرت أو أنني فعلت أو تركت ونحو ذلك، أريد أن أصحح، سقطت الفريضة، أديت هذه الفريضة كما هي، ما تؤديه الآن تطوع نافلة، وهل توازي النافلة الفريضة؟ لا توازي النافلة الفريضة. لو يصلي الإنسان الليل كله لا تساوي ركعتين الفجر ركعتين، لأن الفريضة آكد وأعظم عند الله عز وجل، فينبغي الإنسان أن يحتاط في هذا الأمر. وكثيرا من الناس يتساهل في هذا الأمر، حتى بعض الصالحين يتساهل يقول حج من قابل أو حج التي تليها، لا تساهل في هذا وهي الفريضة، وهذا من الجهل. بل ينبغي الإنسان أن يحرص غاية حرصه على الإتيان بالحج كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء إمكانه، وهذا ميسور من فضل الله عز وجل لمن منح الله عز وجل الصحة والعافية والسعة والجدة أن يأتي بالحج كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال هنا من أخر طواف الإفاضة وجعله بدلا عن الوداع ولم يسعى للحج، فهل يكون السعي بعد طواف الوداع؟ تقدم الكلام على أنه من أخر طواف الإفاضة وأراد الإجماع طواف الوداع أن هذا صحيح. أما إذا أخر السعي بعد ذلك، تكلمنا قبل قليل أنه إذا طاف طواف الوداع ثم سعى بعده أن هذا يجزئه وهو خلاف الأولى. يقول المتبرع بالأبشر للغاية هل يجب عليه أن يمسك على أخذ من شعر بشرته؟ لا، لا يجب عليه ذلك. يقول ما كان له مكان يليق به في منى وكانت له رفقة في غير منى، فهل يجوز له أن يبيت معهم؟ لا، إلا إذا كان الرفقة يقومون على شأنه إذا كان مريضا، أو كانت المرأة تجد مكان يليق بها لكن محرمها لا يجد، أو كان الرجل أعمى يجد مكان يليق به لكن لا يجد لمن يقوده، له أن يدع هذا المكان الذي يليق به لهذه المصلحة ويبيت خارج منى. أما إذا كان الرفقة خارج منها ويريد هذه الرفقة، هذه الرفقة ليست عذر ولا حجة، بل الذي يجب عليه أن يبيت ما وجد مكانا يليق بمثله. يقول ذكرتم من عدم ثبوت خلاف بين الصحابة في الحج والعمرة، فقد ذكر شخصان ثانيين شرع عمدة أن الدارقطني صح عن أبي هريرة قوله العمرة تطوع. وأولا ما جاء عند الدارقطني وقواه وقوله رجاله ثقات، هذا خبر لا يصح أكثر النقاد على إعلاله. وما جاء عن عبد الله بن مسعود عليه رضي الله تعالى فهو أيضا معلوم، وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية مال إلى تصحيح يخالف بذلك غيره من الأئمة. بعض الأسئلة أدعها لأن الكاتب يكتب على عجل. نعم لا يفطر إذا كان مقيم. جاء عن أنس بن مالك هذا ولم من أربعة لا يعملون به, وهو أن يفطر إذا عزم على السفر وهو في حال الإقامة, لكن إذا نوى السفر وعزم عليه يغادر إذا خرج للبنيان أفطر ولو كان شهر البنيان. واضح؟ نعم. يجوز. من حلق النبي عليه الصلاة والسلام كان وحي معه في كل مرة. نعم من استطاع. حديث صحيح قد جاء في المصنف وعند علي بن الجعد في المسند من حديث أيوب عن سعيد الجبير عن عبد الله بن عباس. نعم. عفوا أعد. نعم. لا تذهب إلى عرفة مباشرة مباشرة, تذهب إلى منى يوم التروية الثامن تبيت فيها ثم تطلع لعرفة. لا إذا دخلت البيت المسجد الحرام تطوف طواف قدوم طواف تحية, لا يجب عليك طواف قدوم ولا يشرع لك. تحرم من منى. من منى. نعم. عفوا بعد. انفصال الصفوف اذا كان الانسان يتعذر عليه ذلك, قد جاء عن بعض السلف انه كان يصلي وليس بينه وبين الإمام والصفوف اتصال. جاء عن أبي هريرة أنه صلى على السطح وحده مع الإمام بصلاة الإمام واسناده عنه صحيح. جاء عن عبد الرحمن بن عوف بإسناد صحيح أنه صلى في دكانه وبينه وبين الإمام الطريق. وجاء عن أنس بن مالك, وجاء أيضا من حديث عمار, وقال أبي أحمد. نعم. كيف؟ أيهما أفضل؟ ذكرنا على التفصيل السابق أن الإنسان إذا اعتمر قبل أشهر الحج أن الأفضل له أن يكون مفردا ورجع إلى أهله أن يأتي بشفل خاص بالحج يكون مفردا, وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. أما إذا ساق الهدي فالأفضل له القران, وأما إذا لم يسق الهدي ولم يعتمر الأفضل له التمتع. المراد أن يعتمر في العام. نعم. نعم. يعني شخص أوصاك قال تصدق عني. أعطاك مال؟ ما أعطاك مال. تصدق كما تشاء سواء بطباعة كتاب أو بأضحية أو بلباس ملابس تعطيها الفقراء أو بطعام, لا بأس. نعم. لا حرج, يعني تغيير النية لا بأس به وتعليق النية أيضا لا بأس به, إلا إذا كان يسوق الهدي لا يغير. إذا أحرمت أنت تريد العمرة, لما أتيت في الطريق لقيتني وقلت أنت ماذا أحرمت؟ فأنا أحرمت مفرد ولأريد أن أكون مفرد معك, أقول لك لا بأس. نعم. نعم. هذا من خلاف جماهير العلماء على المنع. ذا بعض العلماء وقول مالك, ذهب إليه جماعة الفقهاء المالكية إلى أنه لا بأس بذلك, وهو الأقرب. إذا ذهب إلى ميقات آخر خالف السنة لولا أن يحتاط في ذلك. تقدم الكلام عليه الصدقة الزكاة تعطى للفقير يخرج ثبت منه. نعم كيف؟ إذا يقول اللهم إنني أنوي الحج عبارة متنوعة ما جاء صيغة يقول اللهم إني أنوي الحج ومحلي حيث حبستني يعني متى ما حبست أو محلي حيث منعوني أو محلي حيث عجزت أن يأتي به الصيغة يتحلل ولا يجب عليه شيء. أما إذا ما اشترط يجب عليه الهدي إذا كان معه ينحر إذا معه يشتري. لا تفرق تحرم من الميقات. نعم جاء عن ابن عباس جاء عن ابن عمر وجاء عن بعض التابعين في طاووس وغيره وفي ضعف. نعم كيف؟ قصدك تكرار العمرة خلاف السنة تكرار العمرة في اليوم اليومين خلاف السنة. أما في الأسبوع العشرة جاء عن غير واحد كان سيد مالك وعائشة. نعم صحيح لكن خلاف الأولى. أنت الآن لو تصلي بعد أذان الفجر ست ركعات صحيحة؟ صحيحة؟ لكن هذه السنة أفضل منك أن يصلي ركعتين. إشكال أو سؤال؟ نعم يذهب يعتمد ماذا؟ أي؟ وبين التنورة؟ التنورة مفصلة كاملة عن جسد منفوخة من جميع الجهات الأرض. الحزام هو إبقاء الإزار على ما هو عليه وشده بحزام. هذا ثبت على ابن عمر أنه كان يشد إزاره بحزام على بطنه. لا لا في سؤال ما عامت النقادة إلا لأن كروا أحمد ودارقطني وابن المنذر وأبو حاتم وغيرهم وما فريق جريد. نعم مر به مسلعا لا في عودته ما جاء في النص. كيف استدل السنية؟ نعم شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان معه جابر بن عبد الله وذكر الوصف في ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام ومجيئه. حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام نزل في وادي محسر أسرع قيل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا وجد زحاما أبطأ وإذا وجد فسحة أسرع. علق بعض الفقهاء هذا الأمر فيه ومنهم من قال أن وادي محسر لا بد أن يأتي إليه من أراد الذهاب إلى عرفة سواء كان في ذهابه ومجيئه وهذا لا بد منه. إذا قيل بذلك قيل أنه يعجل في الأمرين ومنهم من قال أنه موضع عذاب. وتجد الفقهاء في نصوصهم لا يختلفون في هذه المسألة في حال إرادهم يقول يسرع في وادي محسر لا يفرقون بين الذهاب والمجيء ولا يخرج الإنسان من شيء أطبق عليه. نعم. يستدلون بالجنونية، يستدل المجنون في حال صعته. نعم. كم عمره؟ كم عمره؟ حج بعدها واعتمر؟ إيه كان حج واعتمر بعدها، إذا كان حج واعتمر بعدها الأمر سهل، إذا كان حج يجب عليه، يجب عليه أن يحج. لا هو طبعا داخل في الإحرام، واضح؟ وعفى الله عما سلف، خاصة في السن والجهل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.